السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلق الله الأمم جميعا فجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وخلق الله الماء جميعا فجعل زمزم خير ماء أخرج للناس، وخلق الله الشهور جميعا فجعل رمضان خير أشهر وخير شهر خرج للناس، وخلق الله الخلق جميعا والبشر جميعا، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خير من خلق من الناس. ومن هذا الباب فقد خلق الله الأيام جميعا، فجعل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام أخرجت للناس. والمؤمن الخصيف الذكي الذي يتاجر مع الله عز وجل يعلم متى يغتنم الفرص في تجارة أهل الدنيا، يسعون إلى اغتنام الفرص في العروض، عروض الشراء، عروض المنتجات، عروض السلع، عرض ها هنا بخصم كذا وكذا في المئة، وعرض ها هنا بخصم كذا وكذا في المئة. هذا في أمور التجارة مع البشر التي تحتمل الغنم والغرم، المكسب والخسارة. فمن باب أولى في باب التجارة مع الله التي لا تعرف إلا طريقا واحدا، وهو طريق المكسب. لا خسارة في التجارة مع الملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أخوتي، كما يغتنم الكثير منا عروض التجارة والبيع والشراء والتخفيضات، فمن باب أولى أن نسعى إلى اغتنام هذه العروض الربانية في تجارة مع الله لا تبور، لا ولن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لا تبور مع الرب المالك الرحيم الغفور الذي وسعت رحمته البر والبحور سبحانه وتعالى. الأيام الأول عشر ذي الحجة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، نحن على شرف استقبالها بعد يومين يبدأ السباق إلى الله، سباق إلى الله تبارك وتعالى بالصدقات بالصيام بصالح الأعمال. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام التي قد يغفل عنها كثير من الناس، والله الذي لا إله إلا هو لقد اختلف العلماء في أيهم أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا الخلاف إنما يدل على أن العلماء كانوا يعظمون هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. والراجح في هذا الخلاف أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أعظم، لأن فيها ليلة القدر، وأيام الذي هو النهار، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، العمل الصالح فيها لا يدانيه ولا يسميه شيء، والعمل الصالح يشمل على كل ما يحبه الله ويرضاه من ذكره، من شكره، من حسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا أنت الموفق، الخير خيره والمن منه. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتم نعمتك علينا وثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. التوفيق محض رزق وفضل من الله. ما جئنا إلى ها هنا في هذه الساعة بعبقرية منا، بل الذي ساقنا هو الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. إذا ما أقامك في بيت من بيوته فأنت على خير عظيم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فعلينا أن نبادر أخوتي، نشمر عن سواعد الهمة بذكر الله، بالصيام، بقراءة القرآن، المصاحف التي قد أغلقت من رمضان. علينا أن نعاود لنستطيع بفضل الله والله أن نختم ختمة كاملة من أول ذي الحجة إلى ليلة العيد، وهذا يكون خير عيد. اللهم اجعله خير عيد على أمة الإسلام. تستفتح وتستقبل العيد وقد ختمت: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر الآية، إلى آخر الصورة. في ليلة العيد تستقبل عيدا بعيد ختمت. هل تستطيع؟ نعم والله، والله تستطيع. من أراد شيئا بفضل الله وبتوفيقه يستطيع أن يختم القرآن في هذه الأيام الطيبة. صيام هذه الأيام، وما أدراك ما الصيام في الحر. قال عبد الله بن رواحة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر، قال: لا يستطيع أحد أن يضع يده على رأسه من شدة الحر. الحر في الحجاز لا يسميه شيء، وما أدراكم حر الخليج. ومع ذلك صام النبي، وما يستطيع واحد من الصحابة أن يضع يده على دماغه، الأدمغة تغلي من الشمس ومن حر الشمس. فصام النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر عطشك في الله يكون الأجر. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب يسمى الري، لا، الريان، مبالغة، باب في الجنة، هو باب حصري للصائمين. هلوم، تعال أنت وأنت وأنت، بابك أنتظرك أيها الصائم، يا من جف الحلق وعطش الخلق لله، والجزاء من جنس العمل. باب الريان، اللهم ارزقنا باب الريان، من دخله لا يطمئن بعده أبدا. كان النبي حريصا على عمل الصالح في هذه الأيام، ومنها الصيام، يصوم أيام ذي الحجة. نذكر أنفسنا وأهلينا وأبناءنا والزوجة، الجميع يصوم بفضل الله تبارك وتعالى، فهي أيام عظيمة. قراءة القرآن والصدقة، الصدقة في هذا اليوم، يوم الجمعة أو الغد، أجرها يختلف تماما عن الصدقة في أيام العشر من ذي الحجة. احرص على أن يكون لك ورد من الصدقة اليومية بدءا من يوم الأحد، والله أجرها يختلف عن الأيام العادية. هذا بنص حديث النبي سنة كله ورد، ولو بالقليل. من مداخل الشيطان الإنسان يقول: تتصدق بجنيه، ماذا أفعل هذا؟ الله غني عنك وعن صدقاتك. هذا كلام مدخل من مداخل الشيطان. رب جنيه، والله أخلصت فيه لله تجد به عند الله جبالا من الحسنات. قال النبي: صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم. ازاي؟ واحد تركته ورأس ماله 10 جنيه تصدق ب5، واحد تاني رأس ماله 2 مليون تصدق بنصف ماله 1 مليون، الذي تصدق بال5 أجره مساو لمن تصدق بال1 مليون، لأن الذي تصدق ب5 جنيهات هذا أنفق نصف ماله لله. قال يا أبا بكر ماذا تركت لقاء لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وبهذا بلغ الصديق هذه المنزلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلها أياما طيبة، وفقنا فيها للصيام والقرآن والصدقات، واقبلنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وصلى الله على النبي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نختم بمسالتين مهمتين تتعلقان بمن اراد ان يضحي في رمضان ولا شك في يوم العيد. ولا شك ان الاضحيه سنه عظيمه، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. التضحية بالكبش الذي هو الخروف عزكم الله أفضل من الجمال ومن البقر، لأن هذه السنة. لا حرج أن نضحي بالبقر وما شاء، ولكن أفضل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين سمى عليهما وكبر بسم الله والله أكبر. قال اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. سنن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال إذا دخل العشر مع بديت أول يوم من ذي الحجة، إذا دخل العشر وأراد أحدهم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. يبقى هنا إن شاء الله لو يضحي مع بداية الحجة لا يأخذ من الأظفار ولا من الشعر. لما؟ ليتشبه بالحجيج. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. فهذه هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر للمضحي فقط أم لزوجاته وأهل بيته؟ هذا للمضحي فقط، هذا يحرم على المضحي فقط صاحب الأضحية. نعم الأجر له، أجر الأضحية له ولزوجته ولأولاده، أما هذا النهي نهي عن الأظافر والشعر هذا للشخص فقط. المسألة الثانية خطأ يقع فيه كثير أردنا أن ننبه عليه. كثير من إخواننا ربنا يبارك فيهم إذا أراد أحدهم أن يضحي يذهب إلى صاحب المواشي مثلا عزكم الله، فبيدفع عربون للأضحية طيب، ويقول له السعر النهائي الذي لابده ونشتري به هيكون على وزن يوم العيد، يعني دي بكام؟ ب5. خد عربون. طب السعر النهائي كام؟ يقول له هنحدده يوم العيد لما نوزن. هذا بيع فيه غرض، هذا امر شائع. خلي بالنا يا جماعه، البيع الغرض بيع باطل. ليه؟ لان هنا اصبح فيه جهاله في السعر. انت حجزت حاجه وسعرها كام؟ لسه ما تحددش. وزنها كام؟ لسه ما تحددش. هذا بيع باطل. خلي بالنا حتى يكتمل لنا الاجر ويصح لنا الاضحيه، فلا بد ان نشتري شراء موافق للسنه. طب ايه المخرج؟ المخرج ان احنا يوم ما نحجز الاضحيه قبل العيد باسبوع اسبوعين واحنا واقفين نحدد السعر النهائي. طيب سواء دفعناه مقدما او على اقساط لا حرج، ب5 خلاص بالوزن الان، وقول له خليها عندك اكلها ومرعاها ومبيتها من اليوم يوم العيد انا ملزم بيه. طيب هذا المخرج الشرعي، لاننا نقع في بيع فيه جهل. معلش مسألة فقهية بس أردنا أن نربي عنها لأنها من الأمور الشائعة. اللهم تقبل منا وأعنا، اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، فمن كل شر سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. عاملنا ربنا بعدلك، عاملنا ربنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. أنت أهل الرحمة، أنت أهل المغفرة، ونحن أهل التقصير. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، اهدنا ربنا إلى خير الأعمال والأقوال والأرزاق والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تدع لنا ربنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا داء إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولا فيها منفعة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا من طلاب المرحلة الثانوية غدا في امتحاناتهم، اللهم سدد رميهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقنا للخير حيث كان، أنت الموفق سبحانك وتعالى. اللهم ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.